نسينا المعاد قلتوا عن بعض لكن يا حبيبي للأسف يفرقنا الزمان وتبعدنا الأماكن وتجمعنا الصدف يا عيني وتجمعنا الصدف يا عيني وتجمعنا الصدف يا عيني يا عيني عالصدف يا عيني بتقولي بعد حبيبي على فكرة الشوق دايما على وعده حبيبي تقولي بكرة حبيبي تقولي بعد حبيبي على فكرة الشوق دايما على وعده حبيبي تقولي بكرة حبيبي تقولي بعد حبيبي على فكرة الشوق دايما على وعدي نتقابل في الحقيقة نتقابل في الخيال قلتو عن بعض لكن يا حبيبي للأسف يفرقنا الزمان وتبعدنا الأماكن وتجمعنا الصدف يا عيني وتجمعنا الصدف يا عيني وتجمعنا الصدف يا عيني يا عيني عالصدف يا عيني حياتنا ليه للصدفة وللحكاية حبيبي يا لون هناي لون فرحي ولون هواية بتسيب حياتنا ليه للصدفة وللحكاية حبيبي يا لون هناي لون فرحي ولون بتسيب حياتنا ليه للصدفة وللحكاية نتقابل في المفارق نفرح بعد النفارق نمتو عن بعض لكن يا حبيبي للأسف يفرقنا الزمان وتبعدنا الأماكن وتجمعنا الصدف يا عيني وتجمعنا الصدف يا عيني وتجمعنا الصدف يا عيني يا عيني عالصدف يا عيني وتجمعنا الصدف يا عيني وتجمعنا الصدف يا عيني يا عيني عالصدف يا عيني